دقن الجانب انه دقن المشهد النبي انه يمكن ان بتصور عن اي قصه قصه موسى عليه السلام ان غيرها من القصص في القران الكريم بمجموعه من الايات فقط وانما بشكل ان بتصور الكامل الشامل لقصه من القصص في القران الكريم لابد ان نتتبع مواضعها في القران الكريم كله شدني رب سبحانه وتعالى في سوره الاعراف ليقارن الا جماعه من قوم موسى اقدن يا ربي تبعا بتسني الناس سيدنا موسى عليه السلام اتمنى انه رسول من رب العالمين بعد ومن يعني يا ربي وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما يعني هوني من تمام فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم يعني يقسمتن ربي سبحانه وتعالى يجيتن بطون سميس ربي داني أصباطا يعني كل الجماعة من هؤلاء القوم إلى غرسنقن الجد يعودون إليه يرعى شؤونهم يسيرهم يسددهم يعني يعينهم على أن يعيشوا في هذه الحياة وعلى أن يلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى واني دي تنظيم اجتماعي ربي سبحانه وتعالى يجيد في هؤلاء القوم دي نشرة إلا المهم جدا من لا القوم يتزع لك يتوسع ولمكن حد دي أضياغ لكل مصالح هؤلاء القوم ولمكن إلا أتني تبع قاع إذن داني أجي استقسم المهام إذن ربي سبحانه وتعالى ليتشرى إلى هذا المعنى في هذا الموضع وقطعناهم في الاثنتي عشرة أصباطا أمما إن في الحصة السابقة يعني 12 صفتا على عدد أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام مر معنا أن يعقوب عليه السلام له 12 ولدا بما فيهم يوسف عليه السلام إذن هؤلاء الأجداد تفرعت عنهم الذرية إلى أن وصلوا إلى عهد موسى عليه السلام إذن رب سبحانه وتعالى يقسمتنا على حسب هؤلاء الأجداد وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما وهذا التقطيع وهذا التقسيم خاطي العقوبة وإنما من باب الإنعام من باب التفضل من الله سبحانه وتعالى عليهم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إذن شدني رب سبحانه وتعالى ليتبين أن القوم الاثنين طلبن السقيا من موسى عليه السلام وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه شدني ليتشار رب سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم الاثنين طلبن السقيا استسقى يعني طلبوا السقيا طلبوا الماء خطر لن في صحراء سيناء في يوم شديد الحر احتاج الومن أن نسي سيدنا موسى عليه السلام إوى يعني رقبان غد آمن من شيء شداني في هذا الموضع يتبين رب سبحانه وتعالى أن القوم طلبوا من موسى عليه السلام ولكن في سورة البقرة أدبين رب سبحانه وتعالى أن موسى يطلب السقيا من شيء لين رب سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة شادر قبت يعني في موضع البقرة موسى عليه السلام يطلب مباشرة يلقوم مسداني في سورة الأعراف أن تبين أنه هؤلاء القوم سيطلب موسى عليه السلام موسى عليه السلام يشمر الأمر إلى الله سبحانه وتعالى يعني قبت داني كل الموضع ليتشنغن المعنى ده جديد ليتشنغن الحدث جديد ولمكن يتسمى نستغني بموضع عن موضع يعني كل المواضع مهمة وكل المواضع وكل الأمكنة في القرآن الكريم تلتيش عبر تلتيش أحداث جديدة ولكن بنادم يحتاج إلى أن يتأمل يحتاج إلى أن يطول البلس حتى يصل إلى هذه المعاني إذن إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عين إذن في هذا الموضع رب سبحانه وتعالى ليتبين أن القوم طلبوا هذه السقيا يستعمل مع سجن اللفظ انبجست يعني أمان بدأ تفغن بالعقل ودون وانا غد يسلم بعد تسمع في البداية يعني أمان بدأت تخاطي بالقوة التي كانت فيما بعد. يعني المعنى المنبع كان فتحة المنبع كانت ضيقة، لما بدأ عاد توسع مع الوقت العادي مارو يتكمل الماء يتدفق أكثر فأكثر. إذا داني إن فانبجست يعني أوفغ نومان يتسمى خاطي بغزارة، خاطي بقوة، فانبجست منه 12 عينة. إذا عدد منابع على عدد الأصبات، على عدد اسمع على عدد هذه القبائل، يعني كل القبيلة إلى غرس المنبع، بحيث تسموني تقعد إني الزحام، بحيث كل حد أضيود إلى المنبع بسهولة. بصح في سورة البقرة رب سبحانه وتعالى أديني فانفجرت منه 12 عينة، تسمى داني شد أمل لن أقوان أجار، هم يستعمل داني الانفجار لخطر داني هو طلب موسى عليه السلام. ماشي لأن رب سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه، داني شد موسى عليه السلام إلى يطلب رب سبحانه وتعالى هذه السقية، وإذ استسقى موسى لقومه. مسحداني في سورة الأعراف دلقوم اثنين أن طلب سيدنا موسى عليه السلام أن يستسقي لهم. إذن فاستسقاء موسى عليه السلام أكثر بركة، موسى عليه السلام هو نبي وهو مبارك، إذن كان من المناسب إلا رب سبحانه وتعالى أدي استعمل مع هذا الدعاء ومع بركة موسى عليه السلام أن الماء كذلك كان مباركا وكان يتدفق بغزارة أكثر من البداية. إذن فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه، كل قلة يستنس من غضب أمان إلا اسم رب سبحانه وتعالى يوجتند، اسم كل قلة يستن المنابس ليسن المنغد يقرأ. أذيك من أديش رب سبحانه وتعالى نعمة أخرى أغنيني وظللنا عليهم الغمام، ما دي ما نصحضر البناء باللي لن في صحراء لن تحت أشعة الشمس اللافعة لن في يوم من شديد الحر. إذا رب سبحانه وتعالى أسنين جيكت الغمامت، والغمامة تسمى غمامة إذا كان السحاب كثيفا، يعني سغد عاد السحاب يغلب بحيث يتادن يتغطى أشعة الشمس، يتجيكت الرطوبة، يتجيك الجو منعش، يتجيك جو إلى ربيعي، يعني يكون اللفظ المناسب لهذه الحالة هو الغمام. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، إذن المن والسلوى هي نعمة أخرى رب سبحانه وتعالى سخر لهم. المن جاء في التفسير المن ديكت المادة أشبه بالعسل، هي مادة حلوة نافعة للجسم، رب سبحانه وتعالى يشاسن تمني تفضلا منه ونعمة ديكت النعمة يشاسن رب سبحانه وتعالى بحيث تفنكت مشقة أن يصلوا إلى هذا الطعام. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، والإنزال داني من شيء لا جاء في التفسير هو التسخير، خاطر معنى سيتوطت سجنة أن جنويت، وإنما رب سبحانه وتعالى يتفضل غفصا يشاسن هذه النعمة. المن والسلوى النندق النوع من الطير، طير بري لحمه حلو يشبه السمانة، يشبه السمانة، إذن ونيد كذلك يتميز هل غفصنا تصيدا هذا الطير. إذن دقنويسهم من شلا يعني يذكرون أنه طيب لذيذ ينفع أجسامهم، ديكت نعمت تسد ربي سبحانه وتعالى يكرمتن سيس أسنين رب سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن ونيد قن حلال طيب استغلوه، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه نسب ربي سبحانه وتعالى هذه النعمة إلى نفسه بشكل أتحسان بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. لخطر بنادم بالمغاد يشكر ربي، بالمغاد يخضع ربي عندما يشعر بفضل نعمه عليه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، معنى سود القوتهم وشطاطهم وندي قندر ستنبي أي نعمة يششت ربي سبحانه وتعالى فكر باللي ربي انت يششت، يعني لكان انتت في كل يوم ما لذ وطاب من الأطعمة، يعني نستشعر في قلوبنا أن هذه النعمة بفضل من الله بتيسير من الله، مع أننا نبذل الجهد ولكن مع ذلك أكن وهو ربي سبحانه وتعالى يخصى النوض إلى هذا الطعام ولمكن النوض، يعني أدين جم ربي سبحانه وتعالى يمنع الأرض من الإنبات وينبع ويمنع الأشجار من الثمار، حينئذ كيف نصل إلى طعامنا؟ إذن ربي سبحانه وتعالى ليتشرني قندرس أنه أي نعمة وشغومت من هذه النعم الطعام، إذا فكرت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل بتلك النعمة عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم من شيء جاء في القرآن الكريم. إذا هذا الذكر هو الذي يجعلنا نخضع لله. اسمعوا لك في بن المدينة كخصنا، يعني لك خصنا باللي ربي يشيد نعمته، نعم نتسند، ولكن أسن لك في وحد أبتي تسمى وذكرت نعمتي تلي تسنتات سوف تغفل عنها، سوف لا تشعر بها، يعني جعد قشة إلى طبيعي، ولكن الأصل العديمة ترقبد إلى النعم بمنظار جديد، يعني كل ما غشوش رب سبحانه وتعالى يكت نعمت، كل ما تستمر التواصل مع شكت نعمت عاود رقبت من جديد أنها نعمة من الله، عاود فكر منش أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل بها عليك. أدي نجمة تقطع غفش وكان تقطع غفش ولا تحد ولا سجدويتت تما بضرب انتاج داويت دبت رب سبحانه وتعالى قولي كتبش تعود واش تعود من شي لنا رب سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إلى وسي إلى على قيد الحياة النعم بين يديه، ولكن لتنجم أن يمد يديه إلى تلك النعم، إما يعني تصحصو تنجم، إما أنه لشغز لشغرس الشهية الأكل، لشغرس شهية الأكل زواج شهية إعادة ما مع أن الطعام بوفرة إلا بين يديه، ولكن لتنجمتش تسمى دانيا نفهم باللي الرزق إلا ففوسنا رب سبحانه وتعالى والانتفاع من ذلك الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. كلوا من طيبات ما رزقناكم. لم بعد رب سبحانه وتعالى أغنبيا أن هؤلاء القوم والشكرن كثير من بني إسرائيل والشكرن نعمة رب سبحانه وتعالى غفسا. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. همي يود دموني مباشرة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن عندما نتتبع السياق أن نفهم باللي أن هذا الكلام يحتاج إلى تقدير، يعني لما ظلموا أنفسهم ربي سبحانه وتعالى يبين أنه ظلم من ربي ولي نصدرتنا ربي سبحانه وتعالى ولا خصص سمونك ظني يا ربي سبحانه وتعالى يقنشرا ولا خصص أترند يا ربي سبحانه وتعالى إيجابا ولا سلبا منشي لينا ربي سبحانه وتعالى. إن تكفروا وإذ قال موسى لقومه نعم موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني موسى عليه السلام يخاطب القوم سينا سكانت تكفر مقاع منشي تليم وسيلا قاع تامرت هذه كفر ولقصت صدرت مربي فإن الله لغني حميد. إذن ربي نداني وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ننظرت نمنسن ننعرض نمنسن لسخط الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بالتوبة يا ربي سبحانه وتعالى، يعني جنح لا يخالف الأمان ربي أزدسنت العقوبات في الدنيا قبل الآخرة من شلين ربي سبحانه وتعالى. ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة أغنديبيا موقف هؤلاء القوم من هذه النعم. رب سبحانه وتعالى يشسد المن والسلوى كلام طعام طيب حلال من الله سبحانه وتعالى، رفضنا هذه النعم خصني نشرب لا من شي الله رب سبحانه وتعالى ينا يستوى في سيدنا موسى عليه السلام، يعني أنهم يخاطبونه السنين وإذ قلتم يا موسى، يعني رب سبحانه وتعالى ذاني ليتفكر بنو إسرائيل إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول أجدادهم، يعني تفكرتن بتاريخهم، يعني دي قلنوا عن التحذير، يعني رتلبالهم التجور أبريد نواني التجور ديس لأجدادهم سوى سيلا يخالف الأمر رب سبحانه وتعالى. إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ونتنجم أن نصبر في الطعام يقن في المعاش يقن يعني ديما عاد تتغير منه والسلوان نخصك نشرب لا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إذن لاحظت داني كيف يقدمون الطلب يعني حتى تقديم الطلب لجلس الأدب وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يعني لن تفيد التأبيد ولمكن أن نصبر في المعاشق فادعوا لنا ربك وسنين فادعوا لنا ربنا يعني توني ديك الواقعة إيناس يا ربي تشاموني فادعوا لنا ربك يعني مبتن اثنين وضرب بنسن فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ونلاء السفخ تامرت من بقلها البقوليات يعني النباتات الخضراء من النعناع وما شابه ذلك وكذلك من شديد في التفسير أنواع الحبوب أنواع الحبوب ويعني النباتات الخضراء كالنعناع وما شابه ذلك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها يعني القثاء جاء في التفسير أنها تشبه الخيار ولكنها أطول لعل التخسيم تمسة نتكب ويجرر المهم يعني دقن من الخضروات دقن شرا من الخضروات مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها الفوم هو من المعاني أن هذا انتشرت الثوم ويوجد من قال غير ذلك ولكن يوجد من رجح أن هذه الكلمة تطلق على الثوم انتشرت وفومها وعدسها العدس ما يبين حتى بالميزابين قال العدس وعدسها وبصالها دين ظالم يعني كلها تخرج من الأرض إذن فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها دانيا نبيق ندرس أنه ملكنا نرقب هذه الأشياء تخرج من الأرض نتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرجها من شاء الله رب سبحانه وتعالى يبين داني فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يعني ضرب انت لي سفغد هذه الفواكه ونرقب أنها مبتت الطامر تتسفغد نعم مبتت تفوت انتهت لتسفغد نعم هذه أسباب ولكن هذه الأسباب بيد الله هو الذي يحركها يعني أدي نجم أدي منع ربي سبحانه وتعالى مفعول هذه الأسباب يعني هذه الأسباب كلها بيد الله من شلينا ربي سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يعني لتعيد ابن آدم في عالم الأسباب ولا يرى ما وراء الأسباب نعم رب سبحانه وتعالى أقام هذا الوجود على نظام الأسباب ولكن من الذي جعل هذه الأسباب ومن الذي يحرك هذه الأسباب ويرعى هذه الأسباب ويدير هذه الأسباب إذن ونيد الجندر ستنبي كذلك الله حضرت ذاني كيف يجيب سيدنا موسى عليه السلام بالتغسنين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني كيفاش تطفم دراشي أتسم حمدي ونيلا أغانف أتستبدلون الذي هو أدنى يعني أتطفم ونيلا أدنى ونيلا لشغص القيمة باعتبار الأشياء الأخرى بالذي هو خير يعني المنة والسلوى هو أفضل لكم هامش تخصم تزوم لهذه الأشياء التي تخرج من الأرض أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أنبي داني كذلك إقن درس بنادم ميلا يتعاشى يكتنى النعمة هذه النعمة لا يشعر بها إلا حين أن يفقدها يعني سومن يدعد بنادم يتأمل في أن هذه الموجود في هذه النعمة كأنها غير موجودة كأنها غير موجودة باش كدعاد يشعر بقيمتها يعني كأنه قد فقدها ولكن بالتالي تعشى أمسنا نعمتني ولا يتخيل فقدانها هذه عادة تسمى منشي لا يمارو، مثلا تفوت ديما في كل صباح للتالد ضد جدلي تست في كل يوم، يعني بنادم مزيدو لنبتة دي قنشة إلا عادي، يعني دي قنشة إلا آلي، دي قنشة إلا طبيعي، خاتي دي كتنعمت همين خطر ديما ليتعاش هادس بس بالمية ديار قبين نعمتني الذي ما يتعاش هادس أنها نعمت أنها مفيدة سغدي خيل أنها غير موجودة، يعني يدي خيل وكانت فويت غير موجودة عمر كنتي لي بتغاد يكون المصير كيف يكون حاله سغدي عد مثلا دي ما تغبشة قعود يتزجد كيف سيكون حاله هذا عادي تفكر بهذا التفكير. إذن بنو إسرائيل والفكر دي وماني سوى مني موسى عليه السلام اللي ثم يشير إلى هذا النظام إلى هذا القانون إلى هذا التفكير فستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني كيفاش تقبل يتلي ما تسمح مديوني دق شرائلا نبهاء دق شرائلا طيب من الله سبحانه وتعالى أتزومي دق شرائلا اتفقت سمرت أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني فكرت يعني قبل ما أطلبهم فكرت يعني ما بعد ذلك لخطر يتسمى سغط سيبا من الخير يعني أتندم في الخير، يعني كأن موسى عليه السلام قرص نمون أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أسيني اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني مصرا داني يتسمى المعنى روح كلبتك تمرت روح كلبتك تمرت في الحمدس اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم تلمروا في صحراء سيناء خاتي دانشان الفلاحة وإنما روح كلبتك تمرت أتف مدسان اللي تكلب اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأل. إذن مصر في القرآن الكريم ليس معنى ذلك دائما هي مدينة مصر، مصرا كذلك يعني أي بلد اهبطوا مصرا يعني كلبت لك تمدينة لك تمرت زوم غلدس اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. من بعد دين ربي سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة يعني الحقارة خطر ولقيتني ربي سبحانه وتعالى ربي جيتن أنهم لا قيمة لهم في هذه الحياة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، يعني ربي سبحانه وتعالى يغضب غصن أذبين ربهم يغضب غصن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يعني تغن والتبع أن إلا رب سبحانه وتعالى يستنزلت غفصا رب سبحانه وتعالى أوجب عليهم مجموعة من التكاليف ولكن تمردوا على الله لم يخضعوا لله سبحانه وتعالى، إذن رب سبحانه وتعالى ليتبين أنه يغضب غفصا خاطي بطل وإنما أن اثنين جنس وفسنس وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. تسمى همي رب سبحانه وتعالى يبين داني سبب الغضب همي مشكلة أغنبين أنه ونذق القانون قاع ما إلا يقن حد يتخالف الأمر رب سبحانه وتعالى رب سوف يضرب عليه الذلة والمسكنة ويغضب عليه سيكون إنسانا حقيرا في هذه الحياة، يعني دوار تملا لشغر سنشان تسمى لا يجد المخارج من الأزمات التي يقع فيها يخرج من أزمة إلى أزمة يبتليه الله سبحانه وتعالى بالمصائب بالمضار بالأخطار من معاني الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ثم رب سبحانه وتعالى سغادي عاد يغضب في الجنحد، إذن هذا الغضب سوف يظهر في صورة عقوبات سيظهر في صورة عدم التوفيق يعني ولتف التوفيق من الله سبحانه وتعالى عاد يفتي ويرى صلحنت يعني يتقلب في هذه الحياة في حياة التعاسة منشي لأن رب سبحانه وتعالى وما نعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني حياة مرة حياة قاسية، إذا توني ذيك العقوبة من العقوبات أبت تفيد منش تستمر عليك الأزمات شتين وتقيدة دي ربي شتيت لي تخلف الأمن ربي عديت قاردوني ذيقن يعني أنني ابتلاء ذيقن لي امتحان وبرك وإنما يعني رجع المسيرتش أبتت لقيدي تجد المعاصي السن باللي هي عقوبة من الله خاطر ربي ناموني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تفيد الحياة الحياة واش تسجي واش تسجي كاع ماني تزود تفتي ورا صلحمت راجع لمسيرتك باتت لتجد المعاصي تليدو اللي تحفظ مثلا في تزليت مثلا اللي تعقد لوالديناك مثلا اللي تظلم ديك كنحاد اللي زرت الجيرانك إذا سنتوني الضارب توني وني الجزاء وني الغضب من ربي سبحانه وتعالى إذا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله يعني كانوا يتمردون على الله سبحانه وتعالى لا يخضعون كل جن حد الله واللي يخضع للدين ربي سبحانه وتعالى إذا فهو كافر بآية الله واللي يستعرف السيسنت أديك من الذي بين ربي سبحانه وتعالى جريمة أخرى تدخل في كفر آية الله ولكن ربي يخصها بالذكر لخطورتها ويقتلون النبيين بغير حق يعني قد ناغن الأنبياء قمدنا نقلنا ربي يزنتنا بشكل لا تنحترم بشكل لا سنغاوال بشكل لا سنقرأ لمزية باللي بينا نغبري انتيلول العكس أدي النبي بشكل هذا الشني مدنا بريد الحق هذا يدول ده سحار هذا يدول ده بديو هذا يدول ليحديك هذا يدول سفيه إننا نراك في سفاهة وإننا لنظنك من الكاذبين إننا نراك في ضلال مبين يعني إنه صار سخم الفوق يعني وني لاني لا بريد هذا يدول نتولي اللي يبري هكذا كان الأنبياء يعني تغن والجنس الجهد نسن والجنس الوقت نسن ومع ذلك تعاملا من كثير من أبناء قومهم بالجفاء إذن ربينا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير حق يعني أضوضنا الدعاء نغل الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق أدني ربي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اسمه من اللي يقن حد يا البسن العسان وتفس يعني دقن حد لا يبنى في العصيان لا يبنى في التمرد قاعنا أنا غجلس البلشتيج ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تغن طرع الحدود وكان يتسمى سغدس ندجني قنشرة أدرك من ما هو المطلوب ما هو الحد بالتالي قال ربي سبحانه وتعالى لختني والتغطن في هذه المعاصي شهد ربي سبحانه وتعالى داني ليتبين أنه نغسل لأندو والوبرد أن نرقب ما هي الحدود ما هو النظام الذي افترضه الله سبحانه وتعالى علينا أبدت نغفل عن هذا النظام إذا لختني أن نوضى في العصيان أن نوضى في تجاوز الحدود كما وقع بنو إسرائيل إذا ربي سبحانه وتعالى من يحكين هذه المواقف قد يحكت من باب التسلية يتبين ربي سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم الشدهامي أوضن في هذا الطريق ليقارن ربي أرت البالهم التجمان اثنين أرت البالهم التجمنتين بسبب الغفلة عن هذا الدين وعن هذا النظام وعن عدم الخضوع لله سبحانه وتعالى إذن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن شاء الله عندي اسم مزيد من الكلام في أحداث أخرى من نفس القصة في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.